بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما الساعة آتية

Yeah. السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى وأضل فرعون قومه وما هدى يا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضل ألا تتبعني أفعصيت أمري لنحرقنه

معيشة ضنكا

قل